بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، معنا ما يتعلق بمسائل وهي تتعلق بالقرائن، ما يتعلق بالقرائن، قرائن الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل. قد يتعارض عندنا الجرح والتعديل، لكن عندنا قرائن نستطيع أن نحمل القرائن، نستطيع أن نعمل ماذا؟ القرائن عند تعارض الجرح والتعديل. من هذه القرائن يعني نحو السبع، يعني ماذا؟ القرائن نحو السبع القرائن يعمل بها ماذا؟ المحدثون في ترجيح الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح. الأولى النظر في ثبوته، أحيانا قد يثبت الجرح وقد لا يثبت، قد يثبت التعديل وقد لا يثبت. فإذا كان أحدهما لا يثبت جرحا أو تعديلا تأخذ بالثاني، تأخذ ماذا بالثاني. فأحيانا قد يصور لك المسألة أن هذا الراوي فيه جرح وتعديل، ننظر ما ثبت الجرح، السند إلى الجرح ما ثبت، أو السند إلى المعدل ما ثبت، ما في تعارض الآن، ما في ماذا تعارض. فإذا النظر في ثبوته، في ثبوته لم يثبت أحدهما، فإذا لم يثبت السند إلى المجرح أو إلى المعدل ما في تعارض، أخذنا الثابت جرحا أو تعديلا، أخذنا الثابت جرحا أو تعديلا. هذه من القرائن. منها أيضا أحد القولين محفوظ والآخر شاذ. ما معنى شاذ وما معنى؟ يعني أكثر الرواة يروون عن هذا الناقد جرحا أو تعديلا قول، يعني جرحا أو تعديلا ينقلها. فيأتي من يخالفهم، واحد يخالفهم واحد، فيروي خلاف ما ذكروه، فنقول عندنا الجماعة أولى، الجماعة الذين روا عن هذا الناقد أولى، فروا عنه الجرح أو روا عنه هذا التعديل فيقدم، فيبقى قول هؤلاء الجماعة هو المحفوظ، وما يقابله هو الشاذ، كما نتعامل في باب المصطلح، كما نتعامل في أبواب المصطلح. منها أيضا أحد القولين موافق لقول الجماهير، يعني عندنا إمام جرح شخصا وعدل شخصا، نرى جماهير المحدثين على تعديله، فنأخذ نقول إذن، وعندنا تعارض، فيه تعارض، فيه ماذا؟ تعارض أحد القولين، يعني هذا يجرح وهذا ماذا؟ يعدل. أحد المجرحين أو المعدلين يوافق الجمهور جرحا أو تعديلا، فنقول هذا الشخص محو الجماهير من العلماء، لأنه في حال أنه لم يترجح لك شيء فقط. أما إذا ترجح لك شيء، المسألة ليست جمهور، لكن لم يترجح لك شيء، عندنا جرح وعندنا تعديل تعارضا. من القرائن الذي نرجح بها، من القرائن الذي نرجح ماذا بها؟ وإلا أحيان قد يقدم التعديل لأن التعديل واضح، أحيان قد يقدم الجرح لأنه مفسر ولو كان الجمهور على خلافه، ما نبالي. لكن الإشكال إذا تعارض عندنا الجرح والتعديل وما وصلنا إلى شيء، تعارض عندنا الجرح والتعديل. رأينا يعني ماذا؟ مع المعدل جماهير العلماء أو مع المجرح جماهير العلماء، هذه من المرجحات، هذه تعتبر قرينة في تقديم قول هذا المجرح أو المعدل. القسم الرابع أحيانا قد يكون الجرح والتعديل بين أقران، يعني هذا يتكلم في أخي وذاك الأخ يتكلم في الآخر، يعني كما جرى يعني بين جماعة، سيأتي ماذا ذكر هذه المسألة. ولهذا يقولون أن كلام الأقران، أن كلام ماذا الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى إذا عرفنا المعنى أنه لأجل عداوة، لأجل حسد، لأجل مذهبية، ما له علاقة بالجرح والتعديل. لكن هذا صاحب مذهب وهذا صاحب مذهب، هذا يتكلم في هذا ويتكلم في هذا، كما حصل الكلام بين الدهلي والبخاري، كما حصل الكلام بين عثمان بن أبي شيبة ومطين، وكما حصل الكلام يعني بين السيوطي والصحاح، حصلت أشياء بين المحدثين، حصلت أشياء بين المحدثين، فأحيانا قد تحصل بينهم مناكفات، هذا يجرح هذا وهذا يجرح هذا. عرفنا أن المسألة تدور على إما عداوة أو حسد أو مذهبية، ما نبالي، نقول هذا يطوى ولا يروى، هذا يطوى ولا يروى ولا يعول عليه. الخامس أيضا نقد من لا يعتمد على نقده، أحيانا الذي يجرح هو نفسه مجروح، أحيانا الذي يجرح هو نفسه ماذا مجروح، فكيف نقبل جرحه في غيره وهو مجروح، نقبل ماذا جرحه في غيره وماذا مجروح، كما ذكروا ماذا عن أبي، عن أبي ماذا الفتح الأزدي، لما جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر ماذا أبي الفتح الأزدي فجرح راوي، قال هو ضعيف، كيف نقبل تجريح الراوي منه وهو نفسه ضعيف، وهو نفسه ماذا ضعيف. إذن نقد من لا يعتمد نقده هذا لا يقبل، هذا ماذا لا يقبل، والسبب أنه هو نفسه ضعيف، كيف نأخذ قوله ماذا في تضعيف راوي، في تجريح راوي. منها أيضا عندنا وهم في النقل عن الناقل، وهم من نقل عن الناقد، يعني انتقد إما جرحا وإما تعديلا لراوي من الرواة، راوي ماذا من الرواة، نبحث بعد ذلك وإذا بالراوي هذا قد وهم في النقل، يعني ما صح النقل خلاصة، أي ما صح النقل في هذا التجريح، ما صح النقل في هذا ماذا التجريح. منها أيضا اشتباه الرواة على الناقد، على الناقد والناقل، اشتباه ماذا الرواة باقي الشيء هذه يعني. اشتباه ماذا الرواة على الناقد والناقل، يعني اشتبه عليهم ماذا الأمر، اشتباه من الرواة على الناقد والناقل، اشتباه عليه فيما يتعلق به ما يتعلق بالنقل، ما يتعلق بالنقل إما من الناقل وإما من الناقل، على الناقد أو الناقل حصل لبس، حصل ماذا لبس في هذا الأمر، اشتبه ماذا الرواة فيما يتعلق بالنقل إما على الناقد وإما على الناقل، ما ندري هل الذي نقل أو الذي انتقد، أيضا هذه من المرجحات أنه لا يقبل، هذه من المرجحات أنه لا يقبل فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل. ومنها أحيانا قد يكون جرح مبني على خلاف مذهبي، الجرح مبني على خلاف مذهبي، ولهذا العلماء يقولون أن الجوزجاني وهو يعني يصفون بأنه ناصبي كان يتكلم في آل البيت وكان يشنع على الشيعة من أهل الكوفة، أدنى شيء يقول هذا لا يصلح، هذا كذاب، هذا مفسد، هذا، فما كان العلماء يقبلون جرح الجوزجاني في أهل الكوفة. لماذا؟ قالوا لأنه كان شديدا عليهم، وبالمقابل وصفوه بأنه ناصبي، وصفوه بأنه ناصبي أي نصب العداء لأهل البيت، فكان يتكلم في مقابلهم وهم ماذا أهل البيت، فكان العلماء لا يقبلون جرح الجوزجاني خاصة في من؟ في أهل الكوفة، خاصة في أهل الكوفة. فإذا كان الراوي مجرح ومن أهل الكوفة والجارح لأهل الجوزجاني يقول ما نقبل، هذا منهم الحافظ بن حجر وجماعة، حافظ بن حجر وجماعة، والسبب أنه كان يتحامل عليهم، أنه كان يتحامل عليهم، هذه أيضا من القرائن، هذه أيضا ماذا من القرائن الذي يذكرونها في مثل هذا المقام. هذه هي خلاصة القرائن، قرائن ماذا الترجيح، القرائن الذي يرجح ماذا بها قول الجارح على قول المعدل أو العكس، إذا قامت يرجح بها، إذا قامت ماذا يرجح بها، وإذا مشى الإنسان على هذه الكيفية فيما يتعلق بالرواة بإذن الله عز وجل يصل إلى ماذا؟ إلى مقصوده، يصل الإنسان بإذن الله عز وجل إلى مقصوده. فالمسألة تحتاج لها مقدمات، مسألة تحتاج لها مقدمات فيما يتعلق بالرواة، ما يتعلق بالرواة. بارك الله فيكم. عندي سؤال يا أخوان، ما إشكال؟ طيب، لا بارك الله.